مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ جمعة مرجان أبو حمدي بيقول: صباح الفل والياسمين، أنا عايز أسمع معاكم أغنية محمد رشدي والله فرحنا لك، والإهداء إلى ابن عبد الله جمعة مرجان والعروسة نادية ماهر في ليفل. بمناسبة الخطوبة السعيدة ألف ألف مبروك، والإهداء إلى بنتي الغالية هند وأولادها ريتاج وأدهم، وإلى زوجتي الغالية وابن حمدي وزوجته وأولاده يوسف ومريم، والإهداء أيضا لأسرة البرنامج. وبيقول: على فكرة أنا من متوبس كفر الشيخ. شكرا جزيلا أستاذ جمعة مرجان أبو حمدي، وألف مبروك الخطوبة السعيدة، وهي نستمع للأغنية القادمة. الصواني أناني سكر وشربة ورد، واسأل عريس والعروسة والحبايب شهد. إملى الصواني أناني سكر وشربة ورد، واسأل عريس والعروسة والحبايب شهد. وأنا بابا تماسي على الفرح كل يوم، سلام مربع يا عم مش سلام بالفرد، سلام كبير للعريس واخوانه، وكمان سلام للعروسة عشانه. الجدعاني الناحية دي والناحية دي شرفتهم، والصحبة دي والصحبة دي والعريس وانا وانتم. الجدعان اللي الناحية دي والناحية دي شرفتم، والصحبة دي والصحبة دي والعريس وانا وانتم. وعرفنا قمر وعروسته قمر، مش انت وبس قمر يا قمر، والليلة لسك يا ولد فرحنا لك يا ولد، والسعد جالك يا ولد، وليلتنا نجاب والفرح صرف، وليلتنا نجاب والفرح صرف، والليلة للفك يا ولد ومضع يا حلوين. بسم الله ما حدش قدهم، وحياة النبي طعمين لايقين والله بعضهم. عريسين عريسين حلوين، بسم الله ما حدش قدهم، وحياة النبي طعمين لايقين والله بعضهم. يا قمر لالي لالي واتمخر في العلالي، يا قمر لالي لالي واتمخر في العلالي، العالي سواد قبها والعروسة فلالي، ورانا حاسب ورا خلي الشمعة منورة، ورا ورانا حاسب ورا خلي الشمعة منورة، ورا ورانا حاسب ورا خلي الشمعة منورة، ورا ورانا حاسب ورا خلي الشمعة منورة. Yeah.